طب هو العنوان ايه؟ العنوان ايه؟ العنوان ايه؟ في مخ اساسا؟ طب خلاص مش هنشغل حاجة. طيب ممكن بس لو سمحت، لو سمحت رجاء واحد بس، احنا رجالة ياريت يعني نحترم بيت ربنا اللي احنا قاعدين فيه، مهما كانت المسابقة ومهما كانت الفوازير ضحك وهزار بس بحدود، تمام؟ ما ننساش في الاول في الاخر ان احنا قاعدين في كنيسة. هنشغل؟ السؤال الاول بلاش انا هوقف واحد الاول. لا لا لا لا ده سؤال ذكاء، ده سؤال ذكاء. ماشي يا استاذ جو، ايهما اوفر، ان تدعو صديق الى السينما مرتين او ان تدعو الصديقين معك مره واحده؟ انهي اوفر لك؟ الذكاء ابتدى. انهي اوفر لك؟ ها برو، هما الاثنين واحد، ده اثنين وكلو لا. لا لا لا لا ها يعني اعزم اثنين احسن ما ده لسه ده بيسال. انت لسه بتسال؟ اعزمهم هما الاثنين. ايوه بس اقول لهم ادفعوا لي، ادفعوا انتوا قبل ما لا ده ذكاء، ده ده ذكاء خارق. ها اسمك ايه؟ الاثنين مره واحده. كرولوس. ها خلاص خلاص، مش في واحد بيتكلم خلاص يعني الاثنين زي بعض؟ لا الاثنين مش زي بعض. ايه هعزم واحد مرتين عشان يزعل؟ هتعزم الواحد مرتين عشان لو انا عزمت اثنين مرة واحدة هدفع ثلاث مرات. طب ها يعني حد عنده اجابة تانية؟ ها بيشو؟ ليه بقى الاثنين مرة واحدة ليه؟ لا مش بتغلى. هو ذهب. ها هي صديقين مرة واحدة مش لازم. تمام تمام، دي كده الاجابه الصحيحه. انت لما هتعزم الاثنين مره واحده هتبقى هيبقى هما الاثنين وانت معاهم، هتدفع كام تذكره؟ ثلاث تذاكر. لكن لما تجيب واحد صاحبك معاك مرتين يبقى هتدفع اربع تذاكر. فهمت؟ هتبقى انت هتدفع لنفسك مرتين يا زكي. سجون يا راجل. طيب خلاص نوقف بقى. مين مين عايز يجاوب السؤال الجاي؟ ها ها شو ماشي ارفع ايده بقى. الحيوان اللي بيحك ودانه بمناخيره. ها شو احنا واقفين بشوي على فكره. الفيل. انت سمعتها ولا انت عارفها؟ الفيل. ماشي جون. جون لو واحد صيني طلع القمر ايه اللي هيحصل؟ لو واحد صيني طلع القمر ايه اللي هيحصل؟ القمر هتبقى عينه عامله كده. ها لا ده انا بهزر، مش عارف. حد تاني عنده اجابه؟ ها حد تاني عنده اجابه؟ دي سهله جدا على فكره. لو واحد صيني طلع القمر ايه اللي هيحصل؟ لا ده استظراف يا راجل. لا لا مش قوي كده. ها تقول انت هتاخد الكوبون؟ اقول انا؟ خد الكوبون وقول. الصينيين هينقص واحد. الصينيين هينقص واحد، في واحد منهم طلع القمر. طب السؤال اللي بعد، لو واحد ياباني طلع القمر. لو واحد ياباني طلع القمر ايه اللي هيحصل؟ لا ما هو مش نفس الذكاء. صح، هيقابل الصيني، هيطلع يقابل الصيني اللي فوق. يا ابني دي اسئله ذكاء، اسئله ذكاء. طيب بيكون اخضر في الارض واسود في السوق واحمر في البيت. سؤال سهل اهو. مين الذكر يا بطيخ؟ ها البطيخ؟ لا مش البطيخ. ها الشاي صح. الشاي طيب. عايزين ثلاث اسماء قدسين، ثلاث اسماء قدسين مشهورين جدا، بس هم لا كهنة ولا رهبان، ناس علمانيين زينا كده. ها ثلاث قدسين في الكنيسة علمانيين مش رهبان ولا كهنة. ثلاثة. اول حاجة بقى ها بقول قدسين مش شهداء. مش شهداء مش شهيد يعني. ما ما قديس عادي مات كده يعني. هاي مكاريوس سمعنا الخراز والان بابول ماشي. سمعنا الخراز يمشي. ما كانش راهب ماشي يمشي. يا ابن الحمد ها بقول مش شهيد. تقول لي شهيد استفانوس. ها سمع. لا كان رهبان. ايوه طبعا ده بقول لك صوب الرهبانه يعني. اقول ايه بس عليك. ها انا عايزين ثلاثة. هو قال اتنين. هو في واحد منهم صورة في الكنيسة هنا حوالينا. في واحد هنا حوالينا في الصور اللي في الكنيسة. اقول بقى انا اقول هاي هادي اقول انا انا هروح انا هروح اروح اقول انا ما تعنيش. لا مين ده؟ بولس الرسول. بولس الرسول ما استشهدش. موسى طيب. في واحد هنا في صور الكنيسة. مين؟ حبيب جرجس. ما هو قالها الأول. طب هندي المكارس عشان قال اتنين. ماشي؟ طيب في واحد زي الأنبا رويس. الأنبا برسوم العريان. الأرشيداكون حبيب جرجس. طيب ممكن هدوء. طيب هدوء بس عشان نكمل. الشهيد ماري مرقص اتولد فيه. انا كراس. لا في الساحل. اتولد في الساحل يا حبيبي. استاذ مايكل غششهم. اطلع بره. هيا مايكل. فين في ليبيا؟ ما هذه القصه. لا فين في ليبيا؟ في الخمس مدن الغرباء. اللي يعرف المدينة اللي هو اتولد فيها. ها لا في مدينة اتولد فيها. انا عايز اعرف اسم المدينة ايه. هاي ماير. القيروان. اتولد في القيروان. دي مدينة في ليبيا في شمال افريقيا. طيب مين القديس اللي لقبوه بكسارة الروح؟ سهلة جدا. القديس اللي لقبوه بقصارة الروح وليه لقبوه بالاسم ده؟ لا يعني انا مش فاهم ليه؟ ده قصارة المطرانية. قصارة الروح ميلاد. لا يا عم ما هي هادي برضو بتستظرف. ها عشان عارف دماغك عشان دلوقتي ولا لا مات ولا ها اختيارات. نمشيها راهب. بيقول لك راهب. نمشيها اختيارات. نمشيها اختيارات. معنا ثلاث اختيارات. طب وقف واحد الاول. لا اوقف واحد. اه ماشي نادر. انت جاوبت نادر قبل كده. طيب الانبا انطونيوس ولا الانبا كاروس ولا ماري إفرام السورياني؟ أكيد السادة أحسن بلده. ها لحظة الأب أنطونيوس ولا الأنبا كراس ولا ماري إفرام السورياني؟ مصر. الإجابة تونس. ها أنا قصارة الروح. أنا اللي في النص. غلط. بكاريوس. ماري إفرام السورياني. طب ليه سموه بكسارة الروح؟ ليه سموه كسارة الروح تبع سجون؟ يا شباب نادر ليه سموه بكسارة الروح؟ سموه بكسارة الروح لأن كان معظم كتاباته كانت كتابات شعرية، يعني بالشعر. تمام، بيكتب كتاباته عن طريق الشعر. صفر من أصفار الأحد القديم. لو نقصنا من اسمه حرف هيبقى اسمه كلية. تيبا مول يا حبيبي. صفر خطيبة، نشيل الخايب أطيبة. ها صفر من العهد القديم لو شلنا منه حرف يبقى اسمه كلية. في خيارات لا انا بهزر، ده سهل جدا. دي مش أسئلة، دي أجوبة. ها راجع أصفار العهد القديم كده. ايه مستر تجارة حبوك. متأكد من الإجابة دي؟ متأكد؟ يعني لا، ما انا متأكد. لا طب ما هو لسه قالها، هو قال كده. طب انا ما سمعتش صح الكلام ده؟ طيب مفيش كوبا. طيب طيب الاب اللي حاول قتل ابنه برمح في العهد القديم. دي يا ابني دي سهله جدا. انت بقول لي انت وانا اقول دي سهله جدا. الاب اللي حاول قتل ابنه برمح في العهد القديم. تعرف الاستاف اللي ورا يا مستر اختيارات؟ طيب لا مش هنمشي اختيارات، قصدي سهله ما فيهاش حاجه. ها قول لي عليها يا استاذ مايكل، هاخد واحد واديك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمه ايه؟ ما انت لو عرفت شاول هتعرف ابني. مين؟ صح يونسان. شاول الملك حاول يقتل ابنه يونسان بالرمح. ربحت المليون.